مثل كثير من أخواننا في الدرس في أحد المساجد وما يحدث من ذهاب. وما لنا إن شاء الله في مدار قريبا إنما يقرب الرأس والبرد أحد المساجد قريبا إن شاء الله. من كان الذي يرى ان شهر رمضان اخره هو لم يكن الاول وهو ممن يرجع مخرج هذا ان يملك الاسلام كل ما مضى على الاول ما دام انه يرجع مخرج فانه يؤجله لكن ما دام انه استمر رمضانين فالاولى له ان يكفر اذا قال مسكين عن كل يوم يقول فإلا أن الحامل المرأة إذا خافت على ونفسهما أفطرتا ثم قضتا وأقمتا وإن خافت على نفسهما أفطرتا ثم أقمتا وإن تحميا لا يفهم الخطأ لأن الفهم الصحيح أنهما إذا خافتا على ولديهما وأفطرتا فعليهما شيئان فوق الله والإطعام وإذا خافتا على نفسيهما فعليهما شيء واحد القضاء دون الإطعام. إذا خافتا على نفسهما وولديهما معا فيأتيهما الإطعام فيأتيهما وفي القضاء وفيه. فهل الأظلم أن يصوم الصغير قبل السنين كالخامسة؟ يقول هذا كان من السنين أنه لا يدرك يأكل من الأشياء من الناس الصوم ولكن إذا فهم وأدرك وعقل أن الصوم له حدود وله صفات فإنه يصوم ولا دون خالدة وإذا كان ذلك الناس قيادة إذا طهرت الحاكم بعد الفجر هل تمسك أهل الأكل أن يصلي عنها العشاء؟ يقول كل من جعل عذره فإنه يمسك بقية يومه ولكن يقضي ذلك النهار الذي أمسك في أهلته فإذا قدم المسافر الضحى أمسك وقضى أمسك بقية يومه وإذا عوفي المريض في الضحى ولو بعد الفجر قليل أمسك بقية يومه وقضى ذلك اليوم وإذا طهرت الحائض في أهل إنها أمسكت ذلك اليوم وقضته وهكذا كل من جاء العذر فلا يسأل الله لماذا تفسر الحائض والنفس هذا أمر شرعي جاء الشرع بأمر هذا الإفطار وفي السلم نجاستها أن بدنها تنجس لخروج هذا الدم وقيل إن خروج الدم يضعفها فيصعبها الصوم إذا كان يخرج منها هذا الدم ومع ذلك تترك الطعام والشراب فقد يفوتها ويضعف بدنها ولكل حال فالأمر شرعي وأنا أقول هذه التنميه هذا عمر مخدد ثم التنميه هو إدراع كل عائل الصميم أو الصميمه للنعام بهذه الأسهم الخطاب ويعود الجواب ويكون ظاهرا لكل ما يقوله ويعني مؤثرا صحبيا وسليما ولا يختلف اختلاف الأشخاص لمن يكون ميتا ميتا في الثالثة وفي الخامسة ومن يقول عن مدير الله العاشرة أو الثانية عشرة ما حكم يسلك عن قراءة القرآن الفائض القرآن من أخذنا في الهام المنهم والذي عليه الأمن أنها لا تقرأ ولا تنسى الرسل إلا إذا خافت لنسيان ما حجرت من القرآن يقول إذا كان هذا هو مجال إلقاء العلمية السابق الذي لا يصوم الا من شرعه يكثر الاقامه والا لم يكثر عن الاطعام الذي لا يصوم بأمر شرعي فيفطر ويطعم إذا لم يقدر على الإطعام. لذلك اتفق العرف قد لا يجد الإطعام فالصلاة له لا يلقى بينه لكن فإن قدر بعد ذلك أطعم إذا لم يقدر ذلك قطع عنه ولا يتكلم عن كل الناس. كذلك إذا لم يقل ما يقول ولا يحسن يسلم فإنه يسقط عن القول لكن يتفوقه عنه هل يستطع عنه الإطعام في خلاف ويطلب أنه يسقط الإطعام والصيام. علي أنه يأمر من يؤمن بالصوم لا يجب أن يصوم من يسلم دون غير لكن لم يصوم حتى بلغ عمره 19 قال عليه الله ما فاته من أشهر وماذا عليه. لا تتهم هذا إن كان تارك أنه تجاهلا أو تجاهلا تغافلا أو ثقة أنه صغير فهذا يحدث. فإن كان راجعا بأن عليه الصلاة والسلام وأنه مكلف ولكن تركه عنادا وتركه إما مثلا جهدا وإن بأن الصوم ونحو ذلك هذا صحيح أنه في هذا الصيام يعتبر غير مسلم أنه لم يقل لشعائر الإسلام الظاهرة كمثل على ترك الصلاة وعلى سنوات فالصحيح أنه لا يقل بل يستقبل عمرا جديدا ويصوم صومة مفتوحة. الله سبحانه وتعالى يقول لك يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين أما إذا نظر أيام في رمضان أصلها في المسوح وعود لحظة رمضان وتمكن ولكنه لم يتمكن فرق تمكن أو فرق ثم قال إليه أن رفض أن العالم يطلع عنه هذا من أيام التي تمكن في رمضان. ولا يكون من الذين عندهم من المعلوم يطعس ولكن من البريئة من مرضه قد أربع سنوات أكثر أو أقل من مرض وأطعم أطعم ست سنوات لم يطعم فاته من ست سنوات لم يأتي إطعامه. هذا صحيح أنه قد يتصور ولكن لا الأطعم أنه يحدث وذلك لأنه أطعم وهو لم يستطع الصوم أنه يرجع الوقت لا يعني أطعم أنه يأتي كل تكتلين التي أصلها بأذن وأن يطعمها أنه لا يأتي. قلت إذا رأيت أنه اليوم هل يخرج عليها في اليوم قال إذا ما يخرج عليها في السهل أو لا يأتي لا لأخران يعني السليون أو بتأخيرها وجدها أو بأطعامها بها سنقى مشتها ثابت أن أنا سنة مالكة رضي الله عنه وكذب حتى جاد عمرها أنا مئات سنة فأرقى ثلاثة سنوات لآخر حياته إلى الأخير وكانت إلى داخل رمضان جمع جماهير مسكينا وأطعمه حتى يشبع واكتفى بذلك عن صيام الإطعام بقية الشهر. ولا يقول عامل السنن الأمر ولا يرجع جوابه إذا كان مسافر وقال يطعم أيضا وهو الدليل. يعني إفطاره هنا بسببين السبب والكبر أو المعنى. فيقول إذا بدأ فإن عليه أن يطعس أن يطعس وإذا كان لا يرجع مقص فإن عليه فغيره أن يطعس. بينه من السنة الذين تفقد عقله ورغم ما هو شرح رسول من الملاحين هذا الذي به أحيان جرحا فكأنه لم يجد ثم يعود إلى حالة الأولى هل يجب صيام على هذا الشخص ما بين بأنه يكون ولكن أحيانا يحصل العلم لشاهده إذا عليه الصلاة أن يحصل إطعاما فنصل فالأكبر أنه إذا كان يحصل ويقول فإنه ليس بينهما ولكنه يقول فقلنا إن قصد العقل أو الصالح يحصل الاختلاف فالأشخاص منهم من يحصله ركنا كليا ومنهم من لا يحصله لكن معه يحصل السبيل بينه العقل وهنا بينه وإذا قلت لي أختي توفية منذ ستة عشر وهيئتها لا تدل على أنها بلغت وهل أطيعها أو رأيت أن عمرها إلى هذا السبب فأخذت مثلا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا أنه لا يأخذ العقل مجددا طويلة يعني لما هو يستغنى وقع عن الصحابة كأن أغني عنه ثلاثة أيام من القضاء قال الوقع إنه يأخذ وأنه لا يستطع عنه ولا تقول بأنه إذا قالت المتعة فإنه لا يطلق لأنه هي مشقة فيما قضاء الصلاة فكان أشرط أو أو الوقت متى تكون الوقت الدنيا لماذا هم قلنا يا نجم أن يضرم عليهم على أكله لفاقد الحق وهم كان الحق من الله المتحد فضقوا بينهم عن الجنود وطروا مدتها ويشق القضاء العبادات التي تفوتها لأن يمسع ألحق بفاقد الحق الخليجي وأما المبنى عليه فإنه لا تطور مدتها وهو مخلف فقد هلت أو هلت أن يرمى قال الحمد فتعلم أن يحب الله عليه وسلم صلي عليه سلامة تقول عائشة أنه عليه سلام تأخر من رسل الصلاة وهو أيضا فقال أصلى الناس قلنا نحن ينتظرونه فأضعوا لما في اللحمة وأضعناه له فأضعناه لما هذا اليوم فقوموا عليه إلى ثلاث مرات فأجرناكم مثل كيف أصبحت مثل للعاشر يحصل منها أنه لا يشعر بما يقول ونفسه فهو قريب من يوم إن كان من المرات إذا من نائم يدمزه فلا يشعر فعلى كل لما كان لا تجب يعني لا تقل مدته Yeah. أقبل المرأة في سنة الثاني ويتركي في الغام نفسه وأدركها من المرأة الثاني ويتركي فقط أو تركي وسقط. وقد تعطيه من الصحابة لكي أن تكون أين فإن من ذا مرطة في القضاء إلى الصدرة حتى أنك وما مضى من آخر فعليك من القضاء كسرارة ولي والتهريقة لأنه في العادة ما يتركون سنة كاملة حتى أكثر كاملة إلا وهو يتهريق. في هذا الحال يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب، وكذا الأكل والشرب بنية الصوم. قال الشيخ تقي الدين: هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. بقية الكلام على نية الصوم. تقدم الحديث الذي روي الخطة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله الذي نية الصيام من الليل فلا صيام لهم وما تحديث الغلب عليهم. وذكرنا أنه لا يشترط التذكر لأن النية محلها القلب والتذكر بها بدعة. ذكر هنا أنه يحصل بأن يحصل بماله ويهدئ نفسه ويعزم بقلبه على أنه صائم غدا فسواء في رمضان أو قضاء بعد رمضان، ولا حاجة إلى أن يمسك بذلك ولا أن يحجر غيره. لم يكفي علمه أو تقييمه وكذلك كون الصيام عالما له وكون هذا ذلك كل هذا يعتبر مبادرا وقائما مقام النية. كذلك ذكر أيضا أن الأكل بنية الصوم، وذلك يحصل بأكلة السهام ومعلوم أنها لم تصاعد أن رمى الصوم لم تصاعد عادة الأكل في آخر الليل ويسمى ذلك سحورا، وفيه أو عليه أدلة كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صيامنا وصيام اليهود أكلة السحر. وحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه ايضا الصحابه وصلاه وسماه الغداء المبارك، وكذلك احس على تاخيره وقال: لا يزال الناس بخير لا عجل الفطر واحسن السحور. وذكر النظر انهم سحروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما قلنا الى الصباح فقيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية لا يزل غدا. وذكر النظر انهم سحروا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لما قلنا الى الصباح فقيل: كم كان بينهما؟ قال: قدر 50 آية لا يدل على تأخيره للسحور. كذلك أيضا أمر به في قوله: فكلوا واشربوا حتى يؤذن الذنوب من السوء. وركن أيضا من الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. لأن فيه إشارة إلى استخدام الأكل عقب الميل، وأن ذلك أنارة الغنى على الجهاد السجن. وهكذا أيضا العشاء لإعادتهم أنه يفرق في العشاء بين ليلة الصيام وليالي أخرى، من حيث أنه ولو كان ذلك يحتمل الاختلاف في العادات، لكن قديما كان عشاء ليلة ليالي الصيام يؤخر وليالي الإفطار يقدر أول آخر النهار أو أول الليل. فالفاسد كان بهذه الأمارات لا نسل ولا أن الإنسان صاحب وأنه غاية فتحسن ولا حاجة إلى التباهي. ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت به فات محلها، أو قال إن شاء الله غير متردد، كما لا يفسد الإيمان بقوله أنا مؤمن إن شاء الله. يقول لك: هل أنت صائم الغد يعني تطوع نفسه إن شاء الله؟ لا تفسد مترددا، وإنما تفسد تبرك لهذه الكلمة، فإن صومك ونيتك والمعتدة، ولا يكون ذلك طريقا ولا شكا. كما لا يفسد إيمانك إذا قيل لك: هل أنت مؤمن؟ فقلت: إن شاء الله. وإن كان هناك خلاف عن المرجئة أو مثلا الذين ينكرون الاستثناء في اليمين ويسمون المستثنين شكاك في الإيمان، استثناء في الإيمان، ويسمون من يستثني شاكا، ويسمون أهل السنة شكاكا، ولا خلاف إلى قولهم ولا إلى معتقدهم. والحاصل أن كون الإنسان يأتي بمناف بعد الصوم أداب النية من الأكل لا يضر، وكذلك قوله إن شاء الله إذا كان أنت صائم فقالت إن شاء الله لا يضر ذلك صوما. صورة المناف للصوم أن يأكل أكل فتحها بنية، ثم يعني أنه بهذه الأكلة أنت، ولكن يكون قد بقي على الذي ساعة في هذه الساعة ثم ينام مفطرا، إما مثلا أكل أو شرب أو زيارة، حتى لم ينادي بالصوم. ولكن هل هذا الزمن وقت إمساك؟ ليس وقت إمساك، إنما هو وقت إباحة. فأتى بمنافع بعد العزم وبعد النية. كذلك لو حدنا نفسه بأنه سوف يخف أن يأخذ الليل أو يشق الليل، ثم أتى بعد النية بأكل أو بشرب أو بدخل، لأنه ذلك من المهاجرات الصيام والصحيح إن شاء الله. سيرجع السؤال يا شيخ. وكذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، فبان من رمضان أجزاه لأنه بنى على أصل لم يبلغ زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله لعدم جزمه بالنية. ثم تعالى إذا شك الناس في ليلة الثلاثين من شهر فهل هو من رمضان أو من شعبان؟ ففي آخر الليل قلت أنت إن سوف أنفق أصوم، إن كان من رمضان هذا اليوم فهو فرضي، وإلا إن تبين أنه ليس من رمضان فأنا مفطر. ثم أن تشتري هذه النية وتبين أنها من رمضان، هل نسأل الله على رسولنا ما إلا أشياء من شأن متردداً؟ فإذا تقبل لنا لهم يقولون بوجوب الصيام على طول يقبل لك من أهلك. يقول إذا كان طعامين أو قتل يتكلمين يقومون وإذا تبقى لهم رمضان عجل وإن كان صومهم ولا يملك الصيام. ثم هنا فرقوا بين ما إذا قال هذه المطالة في آخر الليل أو في أول الليل. فإن قالها في أول الليل ولم يجدد المطالة ولا النية في آخره وتبين أنه رمضان وأن تكون مسؤولا مفطرا لا يجزئه لأن النية أتى بعدها لمناه ولم يعزم عند إقبال وقت الإمساك. وأما إذا فعلها آخر الليل أو كتب عن ذلك فإن هذا الإمساك يعتبر أول واجب. يعني فقال هذه المقالة إما بقبل وإما بمثاله إن كان غدا نصر الله فهو فضل. ثم أن تحسب هذه المقالة غدا هذه النية في الحق كذلك أنه رمضان يجزيه. هذا كله بناء على أن الصوم في يوم الثلاثين واجب إذا كان هناك غير مؤقتا. لكن ذكرنا في أول الكتاب أن فاتها الليلان وأنه يوم الستة وأن الصيام لا يجب إلا بالرؤية للهلال أو بإكمال شعبان ثلاثين وأن من أصبح مترددا فإنه لا يستفيد بذلك به ولو أنه لا يتناول مفطرة حتى عرف وأصبح. وتذكرون أن هذا وقع في سنة أبويه وأمبارح وإنما تأخر الخبر بالصيام إلى آخر الليل لم يأتي إلا في آخر الليل. ثم أصبح كثير من الناس مفطرين أصبحوا مفطرين. ثم الجنية عرفوا بعدما صلوا الفجر أو بعدما انتشروا الخمر قبل أن يتناولوا مفطرًا وذلك لما أنهم لم يعودوا الصيام من آخر الليل لن يرتبط صوم ذلك منزلا على الفوق وسهل عند الرجل. إذ هكذا من تردد في النية أو عزم على هذا الصوم ثم أمسك قبل أن يأكل كل ذلك نيته فيها تردد فلا بد من النية الجازمة في آخر جزء من الليل أو الليل. وفرض الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس لقوله تعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقال صلى الله عليه وسلم لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطيل في الأفق. حديث حسن. وعن عمر مرفوعا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس أفطر الصائم. متفق عليه. رحمنا الصائم الإمساك من أول النهار إلى آخر النهار. الصوم هو إمساك النهار لكن بأول النهار تحقيقا وواجبا لأول جزء وهو بيان الصبح تبين الصبح يجب الإنساء النكاح إلا أول ما يتبين الحكم. أما نهايتها فجعلت في غيبوبة الشمس، متى غابت الشمس لقد انتهى وقت الصيام. بتواجب الصوم أو غمضه فالإنسان فعل الغمض ناصب فيه الأكل ونحوه من طلوع الليل الثاني إلى غروب الشمس. فالآية فريقة في ذلك، ويقول تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم خلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر. وغسل الخيطان لأنهما بيان الليل وسواد النهار، وأن ذلك يتبين بالفجر. الفجر هو إضاءة الصوم في الجو في جهة المشرق، يدور على ذات الصبح وأمامته، هذا هو وقت الإمساك. ودليله الحديث المشهور وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يغمنكم أنار بلاد أو لا يغمنكم أنار بلاد من سحوركم، فإنه أنذر بليل ليوقظ نائمكم ويغفر طائمكم. المراد أنه يؤذن آخر الليل لكم حتى ينتبه لكم المصلين في هذا السحور قد قرب، وأن النائم فيستيقظ ويعلم أن هذا وقت السحر، فهو يؤذن آخر الليل لأجل أن يتسحر المريض من الصوت. فكلوا واشربوا حتى يؤذن الجنون إلى السوق. وكان رجلا أمن لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. فتبين أن وقت الأكل يمتد إلى طلوع الفجر الثاني. وذكر الحديث أن الفجر هجران، الفجر صادق وهجر كاذب. فالفجر الكاذب يحرم الصلاة ويبيح الطعام، يحرم الطعام، وهو عبارة عن جمر وضياء دقيق مستقيم في المشرق ممتد في الجهة ومتبع بجنب السرحان، يعني بجنب الذئب في جثته، فراه أو تشاهده في الظلمة بين البلاد المؤمنة أو البلاد المؤمنة في آخر الليل مستقيما ممتدا. هذا هو الفجر الكاذب. الفجر الكاذب أي أنه ليس هو من يحرم الطعام، بل يبيح الطعام ولا يمنع الصلاة فيه، بل الصلاة ما دخل وقتها. أما الفجر الصادق فهو البياع والمعتدل وفي الأفق في آخر الليل وأول النهار، تشاهد الصبح عندما يهدؤ معتذرا، فإذا بدأ ذلك الرياض فهو الفجر الصادق الذي يبيح الصلاة، يعني يكون به وقت الصلاة ويحرم الطعام. فهذا هو وقت الإنسان. أما الانتهاء، انتهاء وقت الصيام، فنعرف أنه يغلب الشمس. إذا غلبت الشمس وتحرقها وهمها انتهى وقت الشمس. دليل ذلك هذا الحديث: إذا أقبل الليل من هنا وأدبر النهار من هنا وغلبت الشمس فقد أفطر الصائم. ليس الصديق على أنه إذا أصبح رمضان ولو ما تسحر يعني صوته يعني إمانا ولا أول الليل ولا أفضل، لكن قلتهم توجد للسحر رمضان يعني متى سيدخل، فإذا دخل رمضان أو أصبح غدا رمضان ولو ما تسحر ما هو يصوم مثل، لأنه كان مثل منتظر متى السحر الثاني هو يدخل إلى رمضان، هل هو

أكاد من هذا الكتاب جاء الكتاب لأنه أن الأحكام للفاحدة وإلا فأعتمد بموسعات في كتب الفضائل مثل التغيير والتغيير ومثل لطائف المعارف إن رواسم الآن من المؤمن الظاهر من الكتب القديمة وأما الكتب الجديدة فهي كثيرة المؤلفة فيه وظائف رمضان كالقرب اللبن والمرجان وظائف رمضان المختصرة الموسعة كثيرة تجدون فيها التوسع في هذه الأمور التي هي سنن الصاحب السنن المستحبة التي يندم أن يفعلها الإنسان في صيامه فذكر أنها ستة الأول تعبير الفطر والثاني تأخير السحور والثالث زيادة اليوم الخير أما تعبير الفطر فأدلته كثيرة ذكرنا قريبا قوله عليه السلام لا يزال الناس بخير ما أجل الفطر ولا تزال أمتي بخير ما أخر ما لن يؤخر الفطر حتى تستدك النجوم وفي رواية النورد لن يؤخر الإفطار ولا يؤخر المغرب وثبت أن عائشة قيل لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو جهدا ان يصيب الخير احدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاه والثاني يؤخر الفطر ويؤخر الصلاه فقالت ايهما يعجل الفطر ويعجل الصلاه الى عبد الله يعني ابن مسعود قالت كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والاخر ذكر انه ابو موسى وكلاهما مجتهد فعلم بذلك ان تعدي الفطر وتعدي الصلاه من صلاه المغرب في اول وقتها ان ذلك من سنه النبي صلى الله عليه وسلم وان الافضليه تحصل بالمبادره وسبب ذلك ان الله تعالى لما منع الانسان من تناول الطعام في نهار الصيام احب من عباده ان يبادروا الى الطعام في ليالي الصيام فاحب عباد الله اليه اوجله فطرا كما ورد ذلك في بعض الاحاديث فاذا بادروا الى ذلك فقد بادروا إلى محبة ما يحبه الله تذكرون أنه من أن الله تعالى أباح هذا الطعام في الليل ومنعه في النهار فإذا تركه في النهار بأمر الله بادر إلى تناوله في الليل بأمر الله فهو مطيع في الخليل ما تركه إلا طاعة ولم أعبر إليه إلا طاعة لله تعالى وأيضا فإن في تعديل الإفطار وتأخير السحور تحديم للصوم إلى النفوس فإنه لو كان الإمساك زمنا طويلا لأمسكنا جزءا من أول الليل وجزءا من آخر الليل لقال علينا وقت الإمساك بدل ما نمسك 15 ساعة نكون قد أمسكنا 18 أو نحوها فهذه الزيادة أولا أنها لا ثواب فيها ثانيا أنها مشقة توجب تعبا تعبا للإنسان وكلفة تبينه من الغنى الذي هو محبوب عند الله فإن الصيام محبوب عند الله كما ورد في الحديث إن الله تعالى اصطفاه لنفسه بقوله إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به بعد ذلك ذكروا من جملة المستحبات تأخر السحور وقد ذكرناه في مثلا ثم ذكروا أيضا الزيادة في أعمال الصيف وهي كثيرة. يعني لا دام الإنسان مستعمل بالصيام أو متلبس بهذا الصيام فإنه يزيد يضاعف أعمال الخير. فيعمل ببدنه وينطق بلسانه ويعمل بقلبه كل أفعال الخير، وكذلك يعمل بماله كل أفعال الخير. فيكثر من قراءة القرآن، ويكثر من الدعاء، ويكثر من الذكر والاستغفار، وكذلك يحافظ على الصلوات ويأتي بالنوافل قبل الصلوات وبعدها، ويتقدم إلى المساجد، ويكثر من التردد إليها، ويحتسب خطاه ذهابا وإيابا، وهكذا أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينصح بذات الله تعالى، ويكون ولده يرضاه الله إياه من أهل وولد ونحو ذلك، ويتعلم ما ينفعه ويعلمه ويرشد من الخير ويدل عليه. وهكذا أيضا ينفق من ماله في سبيل الله، فيطعم جائعا ويكسو عاريا ويتصدق وينفق على قريب أو مسكين ويفطر صائما ويعصي ويشفي ظمآنا أو ما أشبه ذلك. وهكذا يحب الخير للمسلمين ويكره له الشر وتظهر آثاره من المحبة على أعماله. أنا الخير كثيرة، فلماذا شرع الإكثار من هذا الصائم؟ لأنه متلبس بعمل صالح والأعمال الصالحة يجر بعضها بعضا. وذكروا من الحكمة في الصيام صغيرته أنه يجلب أو يسلم الجنة بالأفعال الخيرة والرجال وعلى السيئات. لذلك أنه إذا ترك الصيامات المباحة ثم تذكر ذلك، تذكر أنها مستحق عبادة وأن نحن عبادات أخرى، فحاسب نفسه وقال لا بد لا تقرب من الصيام، فلماذا لا تقرب من الصلاة؟ لا بد لا تقرب من الصيام الذي هو تركها للطعام والشراب والشهوات، فلماذا لا تقرب من أداء الزكوات ونحوها؟ ما كنتم اتقربت من الله تعالى بهذا الصيام، فلماذا لا اتقرب من الخير والخير والتجاره الى الله وبالامر من الروحيه بالنهي عن المكيه بسائر عما يخير بقراءه القران وبالادعيه وبالاوراق وما اشبه ذلك. العمل الصالح ينفع الى